التمرس بأسلوبه ليحوز أثاره على تلك الملكة الفطرية والعقلية التي تؤهله إلى الانتهاك وتعدد الطريق أمامه للفهم الصحيح وللإدراك التام. أنا تفتح له مجال قريبا ليصير من حملة أمانة الفكرية ومن علمائكم قادرا على الاستنباط واستخراج وإعطاء الأحكام التي تناسب وتلائم الحوادث والقضايا النازلة. كما تتحدث الرؤية المستقبلية للمسلمين الآلهين في الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عرضنا إلى بعض المناحي التاريخية للشيخ العلامة عبد الحميد بن بديل وبعض جوانب أو ملامح من منحطه العلم الدؤوب فضلا عن بعض آثاره التي تناولناها عرضا. ومن جملة آثاره هذا الكتاب الذي جعلناه محلا للشرح والتعليق بما أن نشرحه الشرح الذي يغطي كل أو معظم الجوانب التي تشكل في الجزئين من هذا الكتاب. فأول ما يقصد به المصنف هنا بقوله علم الأصول معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأفعال. علماء الأصول عند تناولهم علم الأصول يعرفونه بتعريفين أو بتعريف باعتبارين، باعتبار كونه مركبا لوحيا وباعتباره لقبا وعالما. أما باعتباره كونه مركب الوحي فينظرون إليه من حيث أجزاءه المتركبة أو متكون، فينظرون إلى علم لوحده وأصول لوحده وشخص لوحده. هذا ما يسمى بتعريف باعتبار كونه مركبا ظاهرا. أما النظر إليه باعتبار كونه لقبا فعلم مستقل له حقيقة عرفية مجرد عن أجزاء مركب منها. هذا يسمى التعريف تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا أو علما. فهنا المصنف تناول علم أصول الفقه بهذا الاعتبار، أي باعتبار كونه علما ولقبا، فلم يتناول في تعريفه بعلم أصول الفقه علم أصول الفقه باعتبار الجزئيات المتركبة منها، تعرفوا مباشرة في اعتبار كونه علما مستقلا له هذه الحقيقة الأصلية. تعرفوا بقوله معرفة القواعد. علماء الأصول أيضا بعضهم لا يفرق بين العلم من حيث القطع والظن، فيجعل العلم بمعنى التصديق على سبيل الظن أو القطع. وفيه علماء آخرين يفرقون بين هاتين السنتين، فيجعلون العلم محصورا في العلم في التصديق على وجه القطع، بينما المعرفة والتصديق على سبيل الظن. فيفرقون بينهما لأن هذا العلم ليس كل مباحثه تفيد قطعا، بل فيه ما يفيد قطعا وفيه ما يفيد ظنا. ولذلك نجد او لعل المصنف هنا عدل عن لحظة العلم الى المعرفة، يفسر اختياره للتفريق بين لحظة العلم الذي هو التصديق على سبيل القطع، وعدل عنه الى المعرفة التي سبيلها الظن، اي ليس سبيلها القطع. ولذلك قال علم الاصول هو معرفة القواعد، لم يقل هو علم القواعد، وانما قال معرفة القواعد لبيان ان هذه المعرفة قد لا يكون سبيل تصديق على وجه العلم. وجهة المعرفة هنا قيم يخرج منها علم الله تعالى، لأن علم الله تعالى بالأدلة إنما يكون على سبيل القطع. فأخرج بذكر المعرفة هنا علم الله سبحانه وتعالى، وقالوا بعد ذلك معرفة القواعد. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي قضية كلية تندرج تحتها جزئيات. هذه القواعد أطلقها في التاريخ، وعند علماء الأصول يقيدون هذه القاعدة بالعموم أو بإطلاق أو بسمها كلية. ولو قيدها بقوله معرفة القواعد العامة لكان علة من ناحية المميزات التي تتميز بها القاعدة الأصولية عن القاعدة الفقهية. ذلك لأن القاعدة الأصولية لها ارتباط بالقاعدة الفقهية من ناحية المسمى، كون كل واحد منهما يدخل في اصول التشريع، غير انه لكل واحد منهما مميزات تختلف عن الاخرى. ومن الفوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية ان القاعدة الفقهية حكم فقهي كلي يندرج في ذاته جزئيات كثيرة بلا واسطة في أبواب شتى، فحكمها حكم أغلبي لا يخلو من مستثنيات كثيرة، تلك المستثنيات قد تشكل قواعد أخرى، وتلك القواعد إما أن تندرج تحت قاعدة الأم، وإما أن تكون قواعد مستقلة عن القاعدة الكبرى، بخلاف القاعدة الأصولية، فإن القاعدة الأصولية تتصف بالعموم، وأن جميع جزئياتها ينبني تحتها بقوة مطلقة. أيضا من الفوائد بين قاعدة فقهية وقاعدة أصولية أن القاعدة الفقهية تنشأ بعد إلحاق كل النظائر والمتماثلات بقياس واحد تجمعها قاعدة فقهية، بمعنى أن القاعدة الفقهية ليست لها تلك الأثار في إثبات جزئياتها، بخلاف القاعدة الأصولية فهي أصيلة في إثبات جزئياتها، بحيث تمثل وسيلة لإحراز الأحكام من أدلتها التفصيلية ومن مصادر التفصيلية. وعليه يقتضي الفرض الذهني أن تكون القواعد الفقهية متأخرة عن الحكم ومتلاقية عن ذلك عن تلك الفروع، بخلاف القاعدة الأصولية الفرض الذهني يقتضي أن تكون سابقة أو أن تكون قبل وجود الحكم، ذلك لكونها هي التي تنشئه وهي التي تستخرجه من الأرض. أما من حيث الغرض فإن القاعدة الفقهية غرضها تسهيل مهمة الفقيه في معرفة الحكم أو الأحكام باستحضار القاعدة الفقهية، بخلاف الغرض من القاعدة أو بخلاف من القاعدة الأصولية فهي وسيلة يستخدمها المجتهد في القضايا والمباحث بإيجاد الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. كذلك من الفوائد بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الفقهية لها علاقة مباشرة بالحكم الشرعي، أي أنها تتعلق بالأحكام بلا واسطة، وأن تعلق بالأحكام والأحكام تتعلق بأفعال المكلفين، فلا ذلك أن القاعدة الفقهية ترتبط مباشرة بفعل المكلف، بخلاف القاعدة الأصولية فلا ترتبط بموضوعها إلا بمعرفة القواعد أو بمعرفة الأدلة وأحوالها ومراتبها، بمعنى أن القاعدة الفقهية الأصولية تتوسط بين الدليل والحكم، فهي تتخذ الحكم من الدليل فهي تتوسطه بخلاف القاعدة الفقهية. أيضا من الفوائد التي يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أن القاعدة الفقهية من حيث حجيتها مختلف فيها، بمعنى اختلف العلماء فيما مدى حجية القاعدة الفقهية. الصحيح أنها ليست بحجة لكونها لاحقة عن الحكم ولا تتعلق بالدليل، وإنما الذي يتعلق بالدليل والقاعدة الفقهية التي تستخرج الحكم من الدليل لتجتمع هذه الفروع الفقهية وتكون بذلك لتجتمع هذه الفروع الفقهية لتكون بعد ذلك بالنظر إلى وجود قياس موحد بينها أن يوضع عليها قاعدة فقهية. اللهم إلا إذا كانت هذه القواعد تمثل أحاديث نبوية، ففي هذا الحال ما أجراه الفقهاء من أحاديث أجراها مجرى القواعد الفقهية فتكون لها الحجية، لا من حيث ذاتها ولكن من حيث كون ذلك تلك القاعده تمثل حديثا نبويا كحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث القرابه بالضمان وغير ذلك من الاحاديث التي اجراها الفقهاء مجرى القواعد الفقهيه، بخلاف القاعده الاصوليه. القاعدة الأصولية يتفق كل العلماء على حجيتها بالجملة، بمعنى أنه فيه أدلة أخرى يختلفون في مدى حجية مثلا مدى الصحابي ومدى حجية مبدأ سد الذرائع إلى آخره، لكن يتفقون بالجملة على أن القاعدة الأصولية قاعدة يحتج بها ويستدل بها في استخراج الأحكام من أدلتها. ولذلك إذا تعارضت القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية فواجب تقديم القاعدة الأصولية على القاعدة الفقهية لأطالتها في إثبات جزئياته. بعد ذكر هذه الفوارق أو المميزات التي تتشكك من القاعدة الفقهية من القاعدة الأصولية، نعود إلى قوله القواعد، معرفة القواعد. هذه القواعد الكلية التي أراد أو قصدها المحمد إنما هي القواعد التي تنبني أو تثبت بالأدلة، والمراد بهذه الأدلة هي الأدلة الإجمالية، وهذه الأدلة الإجمالية راجعة أساسا إلى اتقاء الكتاب والسنة الصحيحة وإلى قواعد اللغة العربية وعلومنا وإلى إجماع السلف والآثار المروية عن الصحابة والتابعين. وتعود أيضا هذه الأدلة الإجمالية إلى الفطرة السوية وإلى العقل السليم. هذه هي الأدلة الإجمالية التي يعرفها المجتهد ويقاعد منها كما سيأتي بأمثلة لاحقة حتى يفهم التعريف فهما جيدا. فإذا قوله القواعد هنا المراد به القواعد أي تلك القواعد العامة الكلية، وبه أو في ذكر هذه القواعد يخرج من هذا التعريف كل دليل جزئي أو تفصيلي، أي ليس إجمالي، لأن الدليل الجزئي أو التفصيل يتعلق بعلم الخلاف او علم الفقه ولا يتعلق بعلم الاصول. قالوا بعد ذلك التي يعرف. استعمل المصنف هنا لفظ يعرف في حد وهو تكرار للمعرفة، فقول المعرفة القواعد التي تعرف أو يعرف فيها. ويستحسن عند العلماء صون الحدود عن التكرار، بمعنى أنه لا ينبغي في الحد أن يؤتى برفض يكرر فيه نفس الكلمة. فمعرفة ويعرف شيء واحد، فكان الأولى أن يقال يتوفر بها مثلا معرفة القواعد التي يتوفر بها إلى الاستفادة من أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، لكان أولى درءا للتكرار في الحد أو في التاريخ. قالوا بعد ذلك كيف تستفاد أحكام الأفعال؟ المراد بالأحكام هنا أحكام الأفعال هي الأحكام العملية التي تقضي فعلا وعملا، منها ما يرجع إلى عمل القلب كوجوب النية، ومنها ما يرجع إلى عمل اللسان كالذكر والقراءة، ومنها ما يرجع إلى عمل الجوارح كمختلف العبادات من صلاة وحج وما إلى ذلك، ومنه يفترض من ذكر أحكام الأفعال تلك الأحكام التي لا تتعلق بالعمل ولا بكيفية العمل. فيخرج من هذا التعريف الأحكام الاعتقادية التي لا تتعلق بكيفية العمل، كالاعتراف أو كالإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده، وأن الرسول حق والبعث حق والجنة حق إلى آخره. هذه أحكام اعتقادية لا تتعلق بكيفية العمل. أيضا الأحكام الأخلاقية من صدق ووفاء وسخاء وما إلى ذلك، فهذه أحكام أخلاقية. وفيه أحكام نظرية كحكم، لأن الإجماع أو القياس حجة، فهذا حكم نظري لا يتعلق بالأفعال. فإذا قول أحكام الأفعال يتعلق فقط بكيفية العمل، فما لا يتعلق بكيفية العمل يخرج من هذا التعريف، فيكون كل من الأحكام الاعتقادية والأخلاقية والنظرية هذه كلها تخرج من تعريف علم أصول الشرع. فيزيد بعض العلماء في الأحكام هذه يسميونها الشرعية، أي الأحكام الشرعية العملية. المراد بالعملية هي الأفعال، والشرعية هذا التقييد ليخرج بذلك الحكم العقلي، لأن الأحكام العقلية كالواحد نصف الجسمين، والكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، هذه أحكام عقلية لا تتعلق مع ما بتعريف. أيضا يخرج إذا قيدناها بقيد الشرعية يخرج معنا أيضا الأحكام اللغوية كالفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ويخرج معنا أيضا الأحكام الحسية التي تتعلق بالحس كالماء محرقة والماء بارد، ويخرج أيضا من التعريف أيضا الأحكام العادية التي تعودها الإنسان كنزول المطر بعد الرعد، فهذه تعد أحكاما عادية. فإذا تقييد التعريف لتقييد الحكم هنا بالصفة الشرعية يخرج منها الأحكام العادية والأحكام الحسية والأحكام العقلية فضلا عن الأحكام العادية. قوله بعد ذلك من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام الجار والمجرور هنا من أدلة يتعلق بصفة المعرفة بمعنى المعرفة الناشئة من أدلة الأحكام. وإذا كانت هذه المعرفة الناشئة من أدلة الأحكام هي أيضا مكتسبة، وإذا قلنا أنها مكتسبة معنى ذلك يخرج كل حكم لم يرد اكتسابه ولا نسخته من الدليل وتفصيله، فالعام الذي يقلد غيره يعرف الحكم لكن لم يعرف كونه ناشئا من الدليل الجزئي، ويخرج منه عند من عرف العلم الاصول بانه العلم بالقواعد، يخرج بهذا القيد علم الله سبحانه وتعالى وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بان علمهم لم يكن نافئا من الدليل. يقوله بعد ذلك أدلة الأحكام المراد الدليل التقريري وهو دليل الجدي الذي يتعلق بحادثة معينة، وأضرب بذلك مثالا حتى يتضح به مقالي، وهو أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا دليل جزئي يتعلق بحادثة معينة على وهي الصلاة، فالأصولي يبحث فيما يبحث فيه الأدلة الإجمالية مثلا من نصوص الكتاب والسنة في الأوامر، فينظر في الأوامر ليعرف دلالة الأمر من نصوص الكتاب والسنة، فيجد أن قوله تعالى ما كان من مؤمن ولا مؤمنة لعصيت أمري، وقوله تعالى أيضا لا يعصون الله ما أمرهم، فيعرف أن هذا أن مخالفة الأمر يترتب عليه العصيان، ويعرف أن العصيان يترتب عليه العقاب بدليل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، بقوله تعالى أيضا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فيدرك ان مخالفه الغرض يترتب عليه العقاب. فيدرك بعد ذلك ان دلاله الامر له ناقصه للوجود. فيضع تلك القاعده انطلاقا من هذه الايات الموجوده، سواء كانت من هذه الايات او من الاحاديث التي ايضا يستقرئها. فيجد مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، في روايه عن كل وضوء، لان المشقه انما ترد على الامر، فهو اشق من الاستحباب. فيفهم ان الامر فيه بالوجود. ثم ينظر ايضا في فهم الصحابه الذين عرفوا او علموا او انهم اهل اللغه واهل اللسان، فيجد انهم لا يختلفون في الامر، لانه انما هو باللزوم والحد. فيتأكد في وضع القاعده، فيضع بناء على استقراره لنصوص الكتاب والسنه، وبناء على فهم السلف يضع قاعده مقتضاها: الامر يفيد الوجود، او الامر يقتضي الوجود. ثم هذه قاعده التي استخلصها واخذها من بالاستقراء من عموم كتاب السنه، فيأخذ الدليل الجزئي المتمثل في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فيه الأمر. فيعمل ويستند إلى القاعدة التي استحسنها كما علمنا قبل قليل، أن الأمر يفيد الوجود، فيحكم على الصلاة بأنها واجبة، واجبة إنابا إلى القاعدة الثالثة في الذكر، ألا وهي قاعدة أصولية مأخوذة من أدلة إجمالية، فيقرر الحكم الذي هو وجود الصلاة. وكذلك يذهب بالنسبة للنهي، ينظر إلى النهي ماذا تفيد، فيجد أن الصحابة لم يزالوا يرون أن النهي يفيد التحريم، وأن تارك النهي عاصي إجماعا، وأن العاصي يترتب عليه العقاب. فيضع دلالة للنهي أن النهي يفيد التحريم، فيستخدم هذه القاعدة في دليل الجزء يقرأ عليه كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. هو دليل جزئي يتعلق بحادثة معينة، ألا وهي قربان الزنا، ويحكم القاعدة التي استخرجها من عموم النصوص، ويحكمها في هذا الدليل الجزئي الذي يقضي فيه أن قربان الزنا حرام، استنادا الى القاعده ان النهي يقتضي التحريم. فاذا حاصل التاريخ الذي ذكر هو ان المجتهد يستخدم ويتوصل بواسطه القواعد العامه التي يستخرجها من الأدلة الإجمالية إلى استنباط واستخراج الحكم الشرعي العملي من ذلك الدليل التفصيلي، ويقرر الحكم. ولذلك كانت القاعدة الأصولية تتوسط بين الدليل والحكم، بحيث أن القاعدة الأصولية تستخرج الحكم من الدليل، وهي عاصمة في إثبات جزئياتها كما تقدم. ثم بعد ذلك تناول المصنف هنا الحديث على أربعة أبواب. بدأ بالباب الأول، تخصص الباب الأول في أفعال المكلفين، العلماء يترجمون كتبهم إلى أبواب وفصول. المراد في الباب هو فرجة فاتح يتوصل من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، لكنهم أخذوا هذه الأبواب لحكمة. أولا ابتداء بالكتاب العزيز، حيث أن القرآن الكريم ورد فيه التفصيل بين الصور، ورد مفصلا بصور، فمقصد ذكر هذه الأبواب أولا ترتيب المعلومات، ثانيا أن الطالب أو القارئ إذا ختم بابا وشرح في غيره كان أنفق له وأبعث على التحصيل ما لو استمر الباب بطوله. فلذلك وضعوا مثل هذه الأبواب، فقال باب الأول في أفعال المكلفين. في أفعال المكلفين وردت نقاط أخرى في أفعال المكلف، فهي المثيرة على هامش الكتاب مستقبل ولا من غير ذكر من غير جمع، فأراها أحسن من لحظة الجمع في أفعال المكلفين. أنه بعد ذلك في الباب الثاني يقول كل فعل من أفعال المكلف بإفراد لفظ المكلف، واستعمال أو إطلاق لفظ المكلف أبلغ من استعمال لفظ المكلفين لشموله على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية أصحابه، ولأن الجمع إذا ورد قد لا يشمل الأحكام الخاصة، ولأن نفي الفرد نفي للجمع يستلزمه، ونفي الجمع لا يلزم منه نفي الفرد، فدفع الفرد أحواله. والأولى في جميع أفعاله، وهي أيضا تدور في جميع أحواله، لكن ما يزيد بعد ذلك يصيب أنه مقصود به الأفعال والأحوال جميع أفعاله، كما يفعله بجوارحه الظاهرة وبجوارحه الباطنة. المراد بجوارحه الباطنة هي عمل القلب من نية وتصديق وخشية وإخلاص، هذه كلها أعمال باطنة لا عمل القلب. والمراد بالجارحة هو كل عضو عامل فاليد الرجل إلى ذلك، هل يصدر أو تصدق الجارحة على القلب؟ تحتاج المسألة إلى نظر. قال بعد ذلك وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه. طلب الله سبحانه وتعالى وإذنه وحكمه. أي حكمه الذي يتعلق بأفعال المكلفين. فهذا المراد بمقتضى طلب الله وإذنه المكلف. هو إذنه. قال ما ينبغي لفت النظر إلى قوله على مقتضى طلب الله وإذنه، أي أن تكون أفعاله على وفق الأحكام التي أمر بها، إما وجوبا وإما نسبا وإما أمر بتركها تحريما على وجه التحكيم، وإما طلب تركها على وجه الترجيح كما قال كما سيأتي، وهي الكراهة، فكان مخير بين فعلها وتركها. مقتضى الطلب طلب الله وإذنه ينبغي أن يكون عند المكلف أو المأمور به، ينبغي أن يكون معلوما، أي أن يعرفه المكلف حتى يدعه أن يطيع الله سبحانه وتعالى، المأمور به حتى يوقع المكلف أن يعمل به، يستطيع أن يتصوره حتى يتصور امتثاله، أي يتصوره في الذهن حتى يوقعه بالفعل. إذا كان لا يسعه أن يتصوره، لا يسعه أن يمتثل للأمر. وبجهة أخرى أن يكون معلوما أن المأمور به كان أمره من جهة الله سبحانه وتعالى حتى يكون مطيعا، بمعنى أنه لا يمكن التقرب لا يمكن هي التقرب إلا بعد معرفة كون المأمور به هو أمر من الله سبحانه وتعالى. هذا من مقتضى العبودية، لهذا قال من مقتضى العبودية العبد بربه أن يكون مطيعا، والمراد بالطاعة هي الامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لكن لا يسعه أن يمتثل لأوامره إذا كان لا يفهم المأمور به ولا يتصور المأمور به أو المنيع. لا بد أن يكون المأمور به يتصوره في كون حتى يمكن بعد ذلك أن يمتثله. ومن جهة أخرى لا يمكن له أن يصدر منه الطاعة والامتثال حتى تكون نية التقرب، يعلم أو يعرف كون الأمر آتٍ من جهة الله سبحانه وتعالى، وإلا لم تكن أمينة التقرب بهذا العمل، إما لا يكون فيها الإخلاص، وإما أن يكون الفعل ورد على خلاف مقصود السائل، وإن كان كذلك فلا تتم هذه العبودية. ثم بدأ يبين الإجمال الذي ذكره ابتداء في قوله مطيعا له في جميع الأحوال، بين هذا الإجمال بالتفصيل. قال فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه. ثم بين الأفعال التي تتعلق بالحكم هي الفعل والترك الجن. هذا الفعل الذي ينقسم الى قسمين، الفعل من حيث كونه آت على جهة تحكيم او آت على جهة ترجيح، وما طلب منه ان يتركه اما آت من جهة التحكيم او آت من جهة الترجيح. ولهذا هذه الافعال المذكوره ها هنا التي يتعلق بها الحكم، وهو الحكم في قوله على مقتضى طلب الله واذنه قصد بها الحكم الاقتضائي، وهو الحكم التكليفي. ذلك لان الحكم الشرعي ينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي، فهنا ذكر الحكم الاقتضائي اي قوله على مقتضى طلب الله واذنه. وحكم الاقتضائي هنا بينه في ما طلب خلقه وما طلب كله وما اجاز او اجاز له او اذن له في فعله وتركه. هنا ايضا في قوله لا بد اذ كل فعل من افعاله لا بد ان يكون مطلوب بالفعل او مطلوب الترك او ماذونا في فعله وتركه. هنا في اشاره احببت ان اوجهها او ان ادينها ان الامر ان ورد فهو الاصل، اما النهي فهو فرع عن الامر، ذلك لان الامر هو استدعاء وطلب، اما النهي فهو جزء من الامر، من ناحيه ان النهي هو طلب الترك، والطلب هذا هو جزء من الامر الذي سبق ذكره، وهو ان الامر استدعاء وطلب، اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. فكل ما يثبت في الامر يثبت ايضا في مقابله في النهي، ولكن في الوجه المغاير للامر. ولهذا كثير من العلماء يستغنون عن مراحل النهي اذا ذكروا وجانه من الامر، او ذكروا جهه الامر. كثير من المباحث النهي لا يتعرضون لها، فلا يكون مثلا في كتبهم ان النهي عن الشيء امر بضده، كفاء بالقاعده المعروفه ان الامر بالشيء نهي عن ضده، فلا يذكرون القاعده التي تقابلها، كما لا يذكرون ان النهي عن الشيء هو نهي عما لا يتم اجتنابه الا به، كفايه بالقاعده المعروفه ان الامر بالشيء امر بجميع الاوامر. وعلى الاساس هؤلاء اجتنبوا عدم التعرض الى هذه الجزئيات التي تتعلق بالامر بنظر الى قول النهي يمثل فرعا من الامر. فكل ما يثبت في الامر يثبت بالنهي في مقابله. انتقل بعد ذلك الى الباب الثاني في احكام الله تعالى. هنا كان الله تعالى يقسم على العلم الى قسمين: احكام اعتقاديه التي تبحث في علم العقائد، واحكام عمليه. هذه الاحكام العمليه هي الحكم الشرعي العرفي الفرعي الذي يعرفونه بانه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهه الاقتضاء او التحليل او الوصف، ويعرفونه ايضا بقولهم هو خطاب الله أو المتعلق بالمكلف على صفة الإفراد من حيث إنه مكلف، بمعنى أن الحكم الشرعي العملي يتعلق بالأفعال، أن كل ما هو خارج عن الأفعال فلا يتعلق به. لهذا يقول: بل كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى، لأن الإنسان إلهي. هنا تعلق فيها هذه المفاعل، تعلق بها حكم الله تعالى، فحكم الله تعالى هو خطابه وهو كلامه في القرآن، أي أن خطاب الله تعالى تعلق بأفعال المكلفين. يفترض من هذا، من قول هذا، كل خطاب الله تعالى الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين كخطاب الله تعالى المتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: فإلى الله أنه لا إله إلا هو. أو الخطاب الذي يتعلق بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كون خطاب لم يتعلق بأفعال المكلفين، وإنما تعلق بصفة من صفات الله عز وجل. يخرج من التعريف أيضا كل خطاب يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، من قوله تعالى: الله خالق كل شيء. وأيضا أن الخطاب إذا تعلق بذات المكلفين لا بأفعالهم لا يسمى تكليفا، هنا قوله تعالى: فلقد خلقناكم ثم صورناكم. هذا تعلق بذات المكلفين، وقد يتعلق بالجمادات كما في قوله تعالى: ويوم نسير الجبال. فهذه كلها خطاب الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست متعلقة بأفعال المكلفين، وإنما تعلقت بغير أفعال المكلفين. وأيضا خطاب الله تعالى إذا تعلق بفعل المكلف فينبغي أن يتعلق به من ناحية كونه هو مكلف، فإذا تعلق خطاب الله بفعل المكلف لا على أنه مكلف فليس ذلك بالتكليف، وليس ذلك بخطاب يتعلق بفعل المكلفين، وليس حكما شرعيا، كقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون. فهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين من حيث ان الخطب يعلمون، وهذا ما يسمى بخطاب التكوين. هذا ما يسمى بخطاب التكوين. وقوله بعد ذلك بان الانسان لم يخلق عبثا كما في الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. وقالوا بعد ذلك: ولم يترك سدى. أيضا في قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وحكم الله تعالى هو قدره أو إذنه أو وضعه. الأول هنا بالتشكيل، وإنما يسمونه التقسيم، بمعنى أن الحكم الشرعي يتضمن الحكم الاقتضائي المتمثل في قدره وإذنه، والحكم الوضعي الذي كما سيأتي هو السبب والصبر والمانع وغيرها من الأشياء. هنا كأنه أراد أن يقول أن خطاب الله، هذا خطاب الله تعالى هو طلبه وإنه أوضعه، يخرج كل خطاب لا يشمل الاقتضاء أو التخيير. إذا كان خطابا يتعلق بأفعال المكلفين لا من جهة كون اضطراب أو تغيير، إذا كان بالعبرة أو العبرة أو الإعلام، هذا يخرج من هذا التعريف. فذكره هنا حكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه إشارة إلى كل ما لم يكن كذلك فهو في مفهومه أنه ليس خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، كما في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذا خطاب متعلق بأفعال المكلفين لا من جهة الاقتضاء والتقييد والولد، وإنما هو من جهة العبرة والعبرة والإعلام. ها هنا تلاحظون أن الباب الثاني بتناوله أن المصنف عند ما تناول حكم الله تعالى ذكر فيه الحكم التدريسي والحكم الوضعي، في حين ان الباب الاول ذكر فيه الحكم التدريسي والحكم الاقتضائي. فالباب الاول اما ان يكون الباب الاول